نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال المصنف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب كتاب الجنائز: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة، وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة ولم يزد إلا أن يتكلم، وقراءة الفاتحة وياسين، وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره، فإذا مات سن تغميض عينيه وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول الماتن رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، أي أن هذا الكتاب يشتمل على الأحكام والمسائل المتعلقة بالجنائز. ويراد بالجنائز هي جنائز الموتى، وهي الأجساد بعد مفارقتها أرواحها. فهذا مما يدل على كمال هذه الشريعة وعلى يسرها وعلى استيعابها، حيث ما تركت شيئا يحتاج الناس إليه إلا وأورثتهم أحكامه. فشريعة اهتمت بهذه التفاصيل والدقائق شريعة عظيمة. ولما قال الذمي أو المجوسي لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم أحكام كل شيء حتى الخراءة، قالها مستهترا مستخفا. قال له سلمان رضي الله عنه: علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحكام كل شيء حتى قضاء الحاجة. فشريعة عنيت بهذه الجوانب والتفصيلات، شريعة عظيمة. وإذا علم ذلك المؤمن فإن هذه الشريعة أبانت أصول الدين وقواعد الديانة أعظم من إبانتها لتفاصيلها الدقيقة. وهذا الكتاب يتعلق بأحكام الجنائز، وجملة أحكام الجنائز تتعلق بالفرض الكفائي في وجوب تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه، هذه الأمور الخمسة في تغسيل الميت المسلم وتكفينه، ثالثا الصلاة عليه، رابعا حمله، خامسا دفنه. ولما كان الموت عقيدة لا يشك بها أحد على أي ملة كان وعلى أي عقيدة اعتقد، سواء بالملل السماوية أو بالملل الأرضية الوثنية، فإنهم جميعا متفقون مجمعون على الموت. ناسب أن يذكر في مقدمة هذا الكتاب ما يتعلق بهذا الموت، ولهذا قال: يسن الاستعداد للموت. الاستعداد للموت ليس سنة، وإنما أمر عيني، فرض عيني. فما حياتنا في هذه الدنيا إلا تهيئا للموت وما بعد الموت، لكن مراد الفقهاء الاستعداد له بالاستعداد الذهني والبدني من جهة الإكثار من ذكر الموت كما نص، ومن جهة تهيئة كفنه، وأن يوصي كل هذا من الاستعداد المستحب. أما الاستعداد العيني فهو ما يتعلق بالعمل لما بعد الموت، ولهذا عطف عليه قوله والإكثار، يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لأن الإكثار من ذكره ينبه الغافل، حتى هذا الذاكر قد يغفل ويسلو، فبتكرار ذكر الموت قد ينتبه ويستعد ويتهيأ ويعمل لما بعد الموت. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من ذكر هادم اللذات. ما هادم اللذات؟ هو الموت، يهدم اللذة يعني يفنيها وينهيها. ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة. يكره الأنين أي لمن بلي بمرض الموت، وغالبا مرض الموت هو المرض الموجع الملازم المديم، فإنه يحصل معه ألم. فقال يكره الأنين لأن في الأنين نوع تجزع أو تسخط من وقع هذا الألم، والمؤمن مأمور بالصبر، ولهذا قالوا يكره ولم يقولوا أنه يحرم. وجرت عادة الفقهاء المتأخرين إذا قالوا ويكره أنه ينصرف إلى المكروه الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يعني كراهة التنزيه. لماذا؟ لأنهم ينصون بعده على المحرم. ويكره تمني الموت، الصحيح أن هذا يحرم لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، في رواية لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، خرجاه في الصحيحين. فيحرم تمني الموت إذا كان على باب الجزع والتسخط، أما إذا كان تمني الموت حبا للقاء الله فلا يكره، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولهذا ينبغي أن يستثنى من هذا ثلاثة أحوال. قال إلا لخوف فتنة، النسخة عندكم إلا لخوف فتنة ولا إلا لفتنة؟ لخوف في خوف فتنة، أي نعم، لأن في بعض النسخ إلا لفتنة. خوف فتنة أي خوف أن يتضرر بهذه الفتنة، فهنا لا يكره بل يشرع له تمني الموت. ودليله في هذه الحالة في خوف أن يفتن عن دينه أو ينقص إيمانه إتمام حديث أنس لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. قال وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، ففيه مشروعية تمني الموت إذا كان على خير للإنسان يختم له به. الحالة الثانية التي يشرع فيها تمني الموت إذا كان باعثها حب لقاء الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يخلد في الدنيا ثم إلى الجنة وبين أن يلتحق بالرفيق الأعلى اختار ماذا؟ قال اللهم الرفيق الأعلى، وهذا تمني للموت، لا يتأتى الرفيق الأعلى إلا بعد موته، لأن في هذا لقاء لربه جل وعلا. وفي الحديث القدسي من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، إذا كان باعثها اعتقاد في حسن ظن بالله وثقة به وصدق معه وصحة في التوكل عليه. الحالة الثالثة التي يشرع فيها تمني الموت إذا تمنى الشهادة في سبيل الله، ولهذا في الحديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وفي الصحيح: من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أتاه الله أو أعطاه الله منازل الشهداء. ولا شك أن الشهادة متضمنة لماذا؟ لتمني الموت. وتسن عيادة المريض المسلم. الأصل أن عيادة المريض من الواجبات لعموم الحديث في الصحيحين: حق المسلم على المسلم ست وإذا مرض فعده. لكن هذا الحق إما أنه حق كفائي أو أنه سنة مؤكدة، والذي جرى عليه الفقهاء أنه سنة من المستحبات. تسن عيادة المريض المسلم. طيب الكافر ما يزار؟ ما يعاد؟ لماذا نص على المسلم؟ ناحية السمية يا شيخ. لا يعاد إلا المسلم، لأنه الذي جعله النبي حقا. متى تستحب عيادة المريض الكافر؟ إذا رغب في إسلامه، كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفتى اليهودي الذي كان يخدمه. لما عاده النبي كان اليهودي مسلما أو يهوديا؟ كان يهودي، فأدركه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحتضر، فوقف عند رأسه ودعاه للإسلام وحثه على الشهادة، فالتفت إلى أبيه فأشار أي نعم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: كان عمر هذا الفتى 16 أو 15 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه الله بي، أي بسببي، من النار. طيب، عيادة المسلم ترتب عليها منافع، ففيها حق لله وحق للزائر وحق للمزور. حق لله جل وعلا بما جعله في شرعه من حق عيادة المسلم، وحق للمزور أن تسليه وتدعو له وتخفف عنه وتنصح له، وأجر للزائر أجر عظيم في زيارة أخيه المسلم، فإن هذا من أسباب رضا الله عز وجل عن عبده ودخوله الجنة. وتلقينه عند موته لا إله إلا الله، لما جاء في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. في حديث أبي هريرة: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. تلقينه عند موته ليكون آخر كلامه مرة، أي لا يكثر عليه لئلا يضجره، فإنه ربما إذا ضجر امتنع أن يقولها أو قال كلمة تعارضها، فيكون متسببا في ماذا؟ في سوء خاتمته. مرة ولم يزد، لا يزد عليه، قل لا إله إلا الله، قل لا إله. بعض الناس مغفل، حتى في العيادة ما يعرف يعود المريض، وإنما يكون هذا بلطف ولين، يقول لها مرة ولا يزيد عليها إلا أن يتكلم، ينشغلون بكلام فيعيدها مرة ثانية، كأنه ابتدأ تلقينه بها مرة واحدة. قال: وقراءة الفاتحة وياسين. استحب أن يقرأ عليه عند احتضاره الفاتحة وسورة ياسين، أما الفاتحة فلم يأتي دليل على استحباب قراءتها، وكأنهم استحسنوا ذلك لأنها أفضل سور القرآن، فهي أم القرآن وهي القرآن العظيم. وأما قراءة ياسين فلما روى أبو داود وغيره من حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. ومعنى على موتاكم يعني على محتضريكم ممن يظن موته. أما قراءة القرآن على الميت بعد موته فهذه بدعة محدثة، سواء قرأ الفاتحة أو ياسين أو ختمة أو ربعا أو غيره، كما نص على ذلك أهل العلم. قال: ويسن توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان. يسن إلى يوجه إلى القبلة على جانبه الأيمن إذا كان المكان متسعا، فإن كان المكان ضيقا فلا يسن. ودليل استحباب توجيهه إلى القبلة ما روى أبو داود والنسائي من حديث عبيد بن عمير الليثي المكي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسجد الحرام أو في البيت الحرام: إنها قبلتكم أحياء وأمواتا. أحياء في حال حياتكم، وأمواتا إذا جندلتم في قبوركم. ولهذا يستحب توجيه إلى القبلة لأنها أشرف الجهات التي تستقبل، ولما جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة من غزوة غزاها وسأل عن البراء بن معرور رضي الله عنه الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، توفي وأوصى بثلث ماله لك، وأوصى أن يوجه للقبلة، أن يوجه للقبلة لما احتضر. فقال صلى الله عليه وسلم: أصاب السنة، وأمر برد المال أي رد الثلث على ولده. رواه الحاكم والبيهقي. ثم إنه ذهب وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. قال: وإلا فعلى ظهره، إن لم يتيسر استقباله القبلة بجنبه الأيمن فإنه يستقبلها وهو على ظهره، بأن تجعل رجلاه إلى القبلة ووجهه يكون إلى القبلة. فإذا مات سن تغميض عينيه. تغميض عينيه لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الروح إذا خرجت من البدن تبعها البصر، فلهذا يسن تغميض الميت لأنه يشخص ببصره إلى السماء، وهكذا حث عليه الصلاة والسلام. قال: ويسن قول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء فيه حديث فيه ضعف، وإنما الثابت أنه يقول عند إدراجه في قبره من جهة رجلي القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا بأس بتقبيله، تقبيل الحي للميت، إذا كان ممن يصح له في الحياة تقبيله. ما يجي إنسان ويقبل امرأة أجنبية عنه وهي ميتة، ولا عكس، تقبل امرأة رجلا ميتا أجنبيا عنها. وهذه من المسائل التي يتبع فيها الميت أحكام الحي، فالأصل أن أحكام الحي تابعة تستتبع للميت. فإن الرجل الذي وقصته راحلته في عرفة ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: غسلوه وكفنوه في ثوبيه، أي في إزاره وردائه في إحرامه، ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، بلفظ لمسلم، ولا وجهه. طيب، هنا استمرت أحكام الإحرام على الميت هذا ولو بعد موته، فتستمر أحكام الحياة حتى بعد الموت. أما أنه لا بأس من تقبيله فقد دلت على ذلك السنة، ولو قيل بالاستحباب لمن كان أهلا لذلك لكان متجها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون الجمحي القرشي رضي الله عنه، وهو أول من مات من المهاجرين في المدينة، قبله عليه الصلاة والسلام ودعا له، كما روى ذلك الإمام أحمد والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي صحيح البخاري أن من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لما بلغته وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قدم من العالية ثم دخل المسجد فتعداه إلى أن دخل على رسول الله في حجرته وكان مسجى أي مغطى، فكشف الغطاء عن وجهه وقبل ما بين جنبيه، قبل الصديق جبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ففيها تقبيل الميت وهو مستحب إذا كان له شأن كالأبي من جهة أهله وأولاده والعالم والأمير العادل ومن كان له شأن في الإسلام، وتقبيله معناه أيضا تضمن النظر إليه، نظر إلى وجهه ولو بعد تكفينه، ولكن لا ينظر إلى عورته إتماما لأحكام الحياة. نعم. فصل. وغسل الميت فرض كفاية، وشرط في الماء الطهورية والإباحة، وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، والأولى به وصيه العدل، وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ويجب غسل ما به من نجاسة، ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7، وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومن خريه ويكره الخاء مكسورة ومن خريه ومن خريه نعم ويكره الاقت نعم. هذا الفصل في أوائل أول فروض الأعيان المتعلقة بالجنائز، وهو غسل الميت. فقلنا الفروض الكفائية في الجنائز 5: غسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ويلقاه في البحار ودفنه. هذه 5 من فروض الكفايات. غسل الميت فرض كفاية، ففرض الكفاية هو الفرض الكفائي الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، فإذا تركه الناس جميعا مع قدرتهم عليه أثم، إن تركوه مع عجزهم مثل إيش؟ أن تقع مذبحة عظيمة أو يأتي وباء عظيم ويعجز يدفن الملايين، فهنا إذا عجز سقط عنه الإثم، وهذا سيكون كثيرا في أواخر الزمان. فغسله أي تغسيل الميت فرض كفائي، وهذا من إكرام الميت المسلم أن الشارع الحكيم جعل غسله أمرا متعينا مفروضا فرضا كفائيا لإكرام المسلم. طيب الكافر هل يجب غسله؟ لا يجب. هل يستحب ولا يستحب؟ ولا يستحب غسله. طيب الكافر يسوى فيه يوارى لئلا يؤذي بنتنه كما سيأتي في حديث علي رضي الله عنه. طيب بماذا يغسل؟ يغسل بالماء. قال وشرط في الماء الذي يغسل به الميت شرطان: الطهورية أن يكون طاهرا، أن يكون طهورا كما سبق في إحكام المياه، وأن يكون مباحا أي غير مسروق ولا مغصوب، فأن يكون الماء مباحا. ويشترط في الغاسل، اشترطوا فيها 3 شروط: الإسلام، وبالتالي فلا يصح أن يغسل الميت كافر، سواء كافر أصلي أو كافر مرتد، يدعو غير الله، تارك للصلاة، مستهزئ بالدين. الشرط الثاني العقل، أن يكون عاقلا، والعاقل يخرج إيش؟ المجنون. الثالث التمييز، أن يكون مميزا، أي ولو كان صغيرا فإنه يكون مميز، يميز بين الحق والباطل، بين الصح والخطأ. لماذا اشترطوا هذه الشروط الثلاثة في الغاسل؟ لأن غسل الميت عبادة، وهذه شروط التكليف في الإسلام والعقل. والتمييز حتى يكون فيه منفعة للمغسول، أما إذا كان ما يميز فاتت بذلك منفعة من؟ المغسول. والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، يتولى غسل الميت ثقة. وفيها حديث فيه ضعف، وأن لا يغسل موتاكم إلا مأمونا، المأمون الذي ما يفضح الميت، والله لقيت فيه كذا وكذا فيفضحه، فهذا معنى أن يكون ثقة. ويخرج بالثقة من؟ السفيه، فإنه ليس بثقة، والفاسق. هذا الأفضل. أما لو غسله فاسق صح تغسيله، فإذا فضحه فالإثم على المغسل لا على المغسول. عارف بأحكام الغسل، أي الأحكام التي تجب في غسل الميت، لأن غسل الميت له أحكام، ومجمل أحكام غسل الميت أنها كغسل الجنابة على نوعين: غسل مجزئ، وهو أن يعمم بالماء كله إلا أنه لا يتمضمض ولا يستنشق ولا يدخل الماء إلى فمه ولا إلى أنفه كما سيأتي. والنوع الثاني الغسل الكامل، وهو أن يبدأ بميامنه فيوضيه أولا، ثم يغسل رأسه ووجهه، ثم جانبه الأيمن وجانبه الأيسر، كما في الغسل من الجنابة. واستحبابهم معرفة الغاسل لأحكام الغسل لأنه تطرأ أشياء، ولهذا الآن الأموات ليسوا على طريقة واحدة، منهم من يموت حرقا، منهم من يموت دهسا، منهم من تتحلل جثته لو رش بالماء، فيراعي في كل ما يناسبه في أحواله. أحيانا لا يستطاع غسله فيكفي تيميمه، يمم بالتراب، يضرب ضربة بيده ويمسح على وجهه وعلى يديه ويكتفى بذلك، كما في الجثث المتحللة. أو بالحرق، فلو أنه غسل قطع فهذا يكفي أن يرش عليه الماء رشا، فيراعى في كل ما يناسبه. من الأولى بغسل الميت؟ الأولى به وصيه، إن أوصى قال غسلني فلان، فإن الصديق رضي الله عنه أوصى أن يغسله من؟ زوجته أسماء بنت عميس. وأوصت فاطمة أن يغسلها زوجها علي رضي الله عنهم، كما روى ذلك الدارقطني، بشرط أن يكون الوصي عدلا، فإن كان فاسقا فلا يتوله الوصي العدل. وبعده من؟ الأقرب، فالأقرب كما في الميراث أبوه، ثم ابنه، ثم أخوه، وهكذا. طيب، إذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، يجب أن تستر عورته. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تولى غسله علي رضي الله عنه، ومعه أنس وحذيفة، فكان علي يلف على يده خرقة فيدلك بها جسده عليه الصلاة والسلام، وقد سج عليه قميصه ويدخل يده تحت القميص، ولا يمس العورة حتى لو كان بيده عازل أو حائل أو دسوس، وإنما يدلكه ذلك يسيرا، ثم يلف على يده خرقة فينجيه، أي يسكب الماء على ذكره ليخرج ما فيه فينجيه بها، ويجب غسل ما به من نجاسة. لو خرجت منه نجاسة من قبله أو دبره وجب إزالتها وغسلها. ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، لا تمس عورته أي بمباشرة، أما بالحائل عند التنجية فلا تحرم. وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، يستحب ألا يمس سائر بدنه إلا من وراء حائل بخرقة أو بدسوس أو قفازين، هذا استحبابا لا وجوبا إذا أراد أن يدلكه أو يزيل ما به من أثر. وللرجل أن يغسل زوجته، ودليلها ما جاء في سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة، قد دخل عليها وهي محمومة، لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، فقال لغسلتك، فقالت رضي الله عنها وكأني بك ترجع وتعرس بإحدى نسائك، هذا من غيرتها رضي الله عنها. ولما جاء أن أبا بكر رضي الله عنه أمر وأوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وفاطمة أوصت أن يغسلها زوجها علي رضي الله عنهم. للرجل أن يغسل زوجته، لما؟ لأن الحياء قد سقط بينهما، فليست عورة عليك وليس هو عورة عليها. ويغسل الرجل أمته لسقوط الحياء بينهما، وبنتا دون 7، أي يغسل بنته دون 7 سنين لأنها لم تميز، لاحظوا لم يحددوها بالبلوغ، حددوها بالتمييز. طيب يغسل بنت غيره دون 7؟ نعم، إذا لم يغسل أحد جاز أن يغسلها الرجل. وللمرأة غسل زوجها وسيدها، أي إذا كانت رقيقة، وابن دون 7 سنين لأنه لا عورة له عليها. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، أي في الواجبات وفي المسنونات كما سبق في غسل الجنابة، بشرط أنه ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق، ولهذا قالوا لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، لأن إدخال الماء إلى فم الميت وإلى أنفه مظنة لماذا؟ لتعفنه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومن خريه فينظفهما، وهذا كأنه قام مقام المضمضة والاستنشاق. نعم. ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى 7، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. وشهيد الماء وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. الغسل هذا فعل الحي، لم يعد الغسل. الغسل. أي نعم. أحسن الله عليك. ولا الغسل. وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه، وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا، أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. وإن حمل من هو الميت كيف يحمل ويأكل ويشرب ها؟ يمكن هذا هو محمول يأكل ويشرب. نعم كمل. وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته، بل يوارى لعدم من يواريه. يقول رحمه الله لما ذكر المستحبات والواجبات: ويكره الاقتصار في غسله على مرة، يكفي في غسل الميت مرة واحدة، الاكتفاء بمرة واحدة مكروه لكن غير محرم، والمكروه مباح لكن غيره أفضل منه، ولهذا المكروه عند العلماء ما يثاب إيش تاركه ولا يعاقب فاعله. لو اقتصر على غسله مرة واحدة اكتفى، كما في من يتحلل لو كرر الغسل عليه، إن لم يخرج منه شيء، شيء هنا يعني نجاسة، أو يخرج منه ما يقذره، قد يخرج من فمه أو من أذنه أو من أنفه أو من جرحه. ولهذا الفقهاء دقيقون، ما قال إن لم يخرج منه نجاسة، قالوا شيء تشمل نجاسة ولا غير نجاسة مما يستقدر، فإن خرج أي شيء منه وجب إعادة الغسل إلى سبع، أي سبع مرات حتى ينقى. طيب إن خرج بعدها، بعد السبع مرات خرج شيء، له جرح وصار ينزف، له صديد يظهر، قالوا يعيد بعد السبع، وقيل يكتفى بالسبع ثم يسد المسد الذي خرج منه. فتفيد العبارة أنه إن لم ينقي بسبع فالأولى غسله بعدها، وقيل يكتفى بذلك. فإن خرج بعدها شيء خصوصا من السبيلين حشي بقطن، أي الموضع الذي يخرج منه يحشى بقطن يسده، فإن لم يستمسك لكثرة ما يخرج كما في البدين وفي الجريح جرحا غائرا، فبطين حر، الطين الحر الذي لم يخالطه شيء، لم يخالطه قش أو تراب رمل أو حصى، لأن أصل خلقة الإنسان من الطين، ولأن الطين الحر يسد غيره. طيب هل يأخذ اسمنت ولا نوره ولا جبس يسد فيه؟ الجواب لا. ثم يغسل المحل الذي خرج بعدما يسد بالطين أو بالقطن، ويوضأ وجوبا ولا غسل، أي بعد هذه السبع يوضأ وجوبا إذا خرج منه من أحد السبيلين لأنه لم يطهر بعده، كما في الحي. طيب إن خرج منه شيء بعد تكفينه كفن، فلما رفعوه وإذا في أثر نجاسة، أما وقد فعلوا هذه الأشياء الماضية وغسلوه سبعا فلا يعيدون غسله ولا يعيدون وضوءه. شهيد المعركة هل يغسل؟ الجواب لا يغسل شهيد المعركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل الشهداء، بل أمر بدفنهم بدمائهم في ثيابهم، فلا يغسلون ولا يصلى عليهم. لماذا لا يغسلون؟ لأنهم على إثر عبادة وطاعة، يأتي الشهيد يوم القيامة والجرح في رواية والكلم يثقب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فهم بأثر عبادة. ولا يصلى عليهم لأن الشهداء ليسوا بحاجة إلى شفاعة الأحياء، الصلاة على الميت شفاعة من الحي للميت، أما الشهداء يشفعون في غيرهم فلا يحتاجون إلى شفاعة غيرهم. من المراد بالشهيد هنا؟ شهيد المعركة، خرج الشهيد في غير المعركة كالشهيد الذي أصيب في المعركة وتأخرت وفاته، فإن سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب في معركة الخندق بسهم في كاحله وتأخرت وفاته، ومع ذلك غسله النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. ولهذا شهيد المعركة الآن إذا أصيب إصابة بالغة ولم يمت منها بل عولج وبقي بعد المعركة يومين ثلاثة أربعة أكثر ثم مات، فإنه يغسل ويصلى عليه. وكذلك المرابط على الثغر على الحد على حد المسلمين إذا قتل له أجر الشهيد لكن يغسل ويصلى عليه. واضح يا أخواني؟ وكذلك المرأة التي تبوت في مخاضها، والغريق والحريق والهدم والمبطون، وإن كان لهم أجر الشهيد لكنهم يغسلون ويصلى عليهم. قال والمقتول ظلما، المقتول ظلما عندهم لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. كيف نعرف المقتول ظلما؟ لا نعرف ذلك، ولكن الصحيح أن المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال ويجب بقاء دمه عليه، أي لا يغسل عنه الدم. طيب ينظف لا مانع أن ينظف لكن لا يغسل عنه الدم، ويدفن في ثيابه إلا ما عليه من جلود أو سلاح أو حديد، فإنه ينزع عنه إلا ثيابه التي تستره. وإن حمل، جت مسألتنا من الذي حمل؟ الميت. هذا الشهيد، أي أصيب في المعركة ثم حمل فأكل، أي بعد نقله، أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا، فإنه يغسل ويكفن، فهو كغيره، أي تجري عليه أحكام التغسيل والتكفين، لأنه لم يمت في المعركة وإنما تأخرت وفاته، وإن كان موته بسبب الحرب في المعركة لدليل حديث سعد رضي الله عنه، فإنه حمل وعاش مدة ثم مات، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وغسل وكفن. أو قتل وعليه ما يوجب الغسل، إذا كان هذا الشهيد عرفنا أنه قريب عهد بماذا؟ بجماع، فإنه يغسل إذا علمنا ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حنظلة الراهب المسمى بغسيل الملائكة، إني رأيته والملائكة تغسله، تبتدر إلى غسله. فسئل أهله قالوا إنه لما سمع الهيعة نداء الجهاد خرج وكان على إثر جنابة لم يغتسل، من مبادرته رضي الله عنه إلى الجهاد وإلى سماع داعيه. إن تأكدنا أن عليه جنابة غسلناه لأجل الجنابة. وسقط، السقط هو الفرط لأربعة أشهر إلى قبل أن تلده أمه، هذا يسمى سقط يسمى فرط، فحكمه كالمولود حيا، أي يغسل ويكفن ويصلى عليه. طيب إذا سقط منها قبل الأربعة أشهر فلا يجب تغسيله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه، وإنما يدفن في أي مكان. لماذا حددناه بالأربعة أشهر؟ لأنه نفخ فيه الروح عندئذ. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، أربعون وأربعون وأربعون، كم المجموع؟ 120. كم فيها من شهر؟ أربعة أشهر. قال ثم، وثم تدل على الترتيب، يبعث إليه ملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وينفخ فيه الروح. عرفنا أن الغسل غسل الميت المسلم. طيب الكافر؟ قال ولا يغسل أو ولا يغسل مسلم كافرا، لا يغسل المسلم الكافر ولو ذميا، ولو إشارة للخلاف في المذهب. وإذا قال ولو كذا فإشارة للخلاف، والأظهر عدم الجواز. ولو كان الكافر ذمي، الذمي من الذمي؟ الذي أخذت منه الجزية. فهذا أحكام كفره أخف من الكافر الأصلي غير الذمي. ولا يكفنه، لا يكفن المسلم الكافر، لأن التكفين والتغسيل والصلاة عليه من إكرامه، والكافر لا يجوز أن يكرم وقد أهانه الله. كيف نكرمهم وقد أهانهم الله؟ كيف نعزهم وقد أذلهم الله؟ ولا يصلى عليه، لا تصح الصلاة على الكافر، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، ولا يتبع جنازته. وهذه مشكلة الآن، يتبع الجنازة للمجاملة، يعرف أن هذا لا يصلي من قراباته من معارفه أنه لا يصلي، في جاملة له يروح يصلي عليه ويغسله يتبع جنازته، هذا لا يجوز. أو يكون في بلاد الكفار فيجاملهم فيتبع جنازة أمواته، لا يجوز ذلك، لأن هذا من الإكرام، وهؤلاء لا يصح أن يكرموا. طيب وش سوى فيه؟ بل يوارى لعدم من يواريه. هذا إذا كان الكافر ليس هناك من أقاربه من يسنعونه ويدفنونه، يوارى يدفن، إذا عدم من يواريه يدفنه المسلم. لماذا يدفنه؟ صيانة للناس من أذى نتنه وتعفنه. فإذا وجد من يدفنه من قومه أو ممن هم على ملته فلا يجوز للمسلم أن يتولى ذلك، لما روى أهل السنة والإمام أحمد أن علي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات. من يعني به؟ يعني به أباه أبا طالب. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، فواره يعني ادفنه. نعم. فصل. وتكفينه فرض كفاية، والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة، ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، والأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين، والصبي في ثوب ويباح في ثلاثة، والصغيرة في قميص ولفافتين. ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش، ويحرم بجلد وحرير ومذهب. هذا الفصل في أحكام تكفين الميت أي بستره إلى أن يصلى عليه ويدفن. تكفينه كما سبق في غسله فرض كفاية، تكفين من؟ الميت المسلم. والواجب في الميت أن يستر جميعه من رأسه أي من أطراف شعره إلى قدميه إلا رأس المحرم، فلا يجب ستره بل يجب كشفه. ووجه المحرمة، وذلك في ستر في وجوب كشف رأس المحرم لحديث الذي وقصته راحلته كما في الصحيحين، فقال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، في لفظ لمسلم ولا وجهه، وفي قولهم ووجه إلا وجه المحرمة هذا قول مرجوح، فإن المحرمة تكشف وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإذا ماتت وجب عدم كشف وجهها بل وجب ستره بثوب لا يصف البشرة، أي لا يكون رقيقا الثوب، ويجب أن يكون من ملبوس مثله، أي مما يلبسه أمثاله، ما لم يوص هو بدونه، فإن أوصى كفنوني بهذا الثوب النوع الفلاني فإنه تنفذ وصيته، إلا أن يكون الثوب محرما، يقول كفنوني بحرير طبيعي في حق الرجال يحرم، أو بذهب فيحرم ذلك كما سيأتي. ما هي السنة في تكفين الميت؟ السنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض، لفائف يعني ثياب قماش غير منسوج غير مفصل، وبيض لحديث ابن عباس رضي الله عنهما البسوا البياض فإنه من خير ثيابكم، قال وألبسوه وكفنوا به موتاكم، رواه 5. من قطن، ليش من قطن؟ هذا الأفضل وليس الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب سحولية، أي مجلوبة من أرض سحول في اليمن، من كرسف أي من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها، توضع الأقمشة بعضها فوق بعض ثم يوضع عليها، فيؤتى بالجانب الأيسر ثم الجانب الأيمن فوقها، هذه في اللفافة الأولى، ثم الثانية كذلك والثالثة إلى، ويرد من جهة القدمين على الساقين، ويجعل الزائد من جهة الرأس فيرد على الوجه، ثم تربط بأربطة من جنس هذه الثياب لئلا ينكشف هذا الكفن. والأنثى يستحب أن تكفن في 5 أثواب لحديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين، دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أي زينب، فقال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن ذلك، وكفنها في 5 أثواب. ما هي الأثواب؟ خمار أي عباءة، وإزار، و3 أثواب. فإذا فرغتن فأعلمنني، فلما فرغنا أعلمناه فأعطانا حقوه أي ما يستر به أسفله، قال فأشعرنها به تبركا منه عليه الصلاة والسلام، بركة منه على بنته. والصبي يكفن في ثوب واحد في قماش واحد، أي الصبي الذي لم يبلغ، ويباح في 3 مثل الرجل، والصغيرة أي التي لم تبلغ من البنات في قميص ولفافتين، ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر، نجعلها هذه بعد الأذان أو في الدرس بعد الصلاة إن شاء الله. نعم.